أعظم النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. محاضرة لم تقد علي الرابع للشيخ جمال سعدودي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا من الضلالة ومن النار، أمين. وبعد، أيها الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. نحمد الله عز وجل كثيرا، وهو أهل الحمد والثناء الذي جمعنا في هذا اللقاء، الذي أسأل الله عز وجل أن يكون موفقا ونافعا للجميع. وكما نشكر الشيخ سمير القائم على هذا المسجد على هذه المبادرات المتواصلة منه، وهذا شيء يشكر عليه كثيرا، لأنه يجمعنا بهذه اللقاءات، يجمعنا على طاعة الله. وإذا اجتمعنا أيها الإخوة الكرام، إنما نجدد إيماننا بهذا الاجتماع ونصحح أعمالنا أيضا، فهذا من نتائج هذه اللقاءات المباركة، فنجدد له الشكر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عمله هذا خالصاً لوجهه الكريم وفي ميزان حسناته، وأن يجعل أيضاً هذا حضورنا في ميزان حسناتنا أجمعين، أمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كما هو دليل من هذا العنوان، فإن هذا الموضوع في غاية الأهمية، عظيم الشأن، هو أعظم نعيم في الجنة، وأنا قد كلفت بهذا الموضوع، فإني أسأل الله تعالى، وهو النعم المسؤول وهو الموفق، أسأله أن أكون في مستوى هذا الموضوع حتى أوفق لبيانه، أسأل الله تعالى ذلك، أمين. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع يكون في هذه المحاور. أولا، نجعل له مدخلا من خلال كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في بيان فضل هذا النعيم في كتابه الجليل القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ثم بعد ذلك نذكر أدلة ثبوت هذه الرؤية، ثم نقوم بشرحها بتفسيرها على شكل وجيز، لأن الوقت لا يسمح ذاك التفصيل، ثم نذكر أيضاً شبه بعض هذه الشبه لمنكر هذه الرؤية ونفندها على ما قاله أهل العلم، ثم في الأخير، وهذا أعظم من أعظم ما في الموضوع، ما هي المسالك التي إن سلكناها ينتهي بنا الأمر إلى الظفر بهذه النعمة العظيمة، وهي النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، المدخل، فإن للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله كتابا نفيسا جليلا، قال فيه أهل العلم: هو من أروع ما ألف وصنف في بيان صفة الجنة ونعيمها، وهو الموسوم المسمى به كما سمعنا حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. بلاد الأفراح هي الجنة، أما النار فهي بلاد الخوف والأحزان، أعاذنا الله منها. يقول الإمام ابن القيم في هذا الكتاب الجليل النفيس، وقد جعله أبوابا، تحت كل باب يذكر نعيم من الجنة وصفة من الجنة. فلما جاء إلى هذا الباب وهو الباب 65 قال رحمه الله: باب هذا الباب في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى. الحديث عن الرؤيا يا جماعة، في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر، وتجليه لهم ضاحكا إليهم. هذا عنوان هذا الباب. قال رحمه الله تعالى بعد هذا العنوان، قال: وهذا الباب هو أعظم أبواب الكتاب. وهو كذلك، هذا الباب هو أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها عينا لأهل السنة والجماعة، وأشدها على أهل البدعة والضلالة. قال رحمه الله: وهي الغاية. الغاية أي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، هكذا عمل، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. قال رحمه الله، استمعوا إلى هذا الكلام النفيس رائع جدا من الروائع. قال: إذا ناله أهل النعيم، أهل الجنة، نسوا ما هم فيه من النعيم وحجابه وحرمانه وحجابه عن أهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم عياذا بالله. قال رحمه الله: هذه الرؤيا، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، اتفق عليها السبع الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون. وأنكرها من؟ أنكرها أهل البدع المارقون، أهل البدع المارقون، والجهمية المتهوكون، والفرعونية المعطلون، والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون. ثم واصل في بيان ووصف هؤلاء الرافضة الشيعة الذين نعيش معهم في هذا العصر. قال رحمه الله تعالى: وهم، أي لأصحاب وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكفون، وللإسلام وأهله محاربون، ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون. سبحان الله العظيم، مسالمون. قال: كل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. هذا كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله، أنا أحببت أن أذكره لكم وأجعله مدخلا لهذا الموضوع العظيم أيها الإخوة الكرام. الآن سمعنا من كلام ابن القيم رحمه الله أن هناك من يثبت هذه الرؤيا وهناك من ينكرها. اتفق عليها من؟ قال: الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على مر القرون، هؤلاء المثبتون للرؤيا تكون يوم القيامة في الجنة. أنا أذكر لكم هذه الأدلة أيها الإخوة الكرام، استمعوا جيدا، هي من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله عز وجل: على الأرائك ينظرون. وقوله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. سنعود بعد قليل إلى شرح هذه الأدلة التي تثبت الرؤيا يوم القيامة، ومن السنة أحاديث السنة في إثبات الرؤيا متواترة، كما قال الإمام ابن قيم رحمه الله في النونية: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا الشاهد من نونيته قال: هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. قال رحمه الله: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. قال: هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. ومن هذه الأحاديث المتواترة أذكر لكم حديثا واحدا وقد خرجه الشيخان متفق عليه، عن الصحابي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر قال ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وأيضا من أدلة السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه كان يدعو ربه قائلا: اللهم، قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذه أيها الإخوة الكرام أدلة إثبات الرؤية. تعالوا نحاول أن نشرح هذه الأدلة باختصار حتى يكفينا الوقت لما سيأتي حين نتحدث عن الفائدة المسلكية العملية التي تنتهي بك إلى الظفر بهذا النعيم العظيم وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ما هي الأعمال المؤهلة إلى ذلك؟ لكن قبل ذلك دعونا نتأمل في هذه النصوص المثبتة للرؤية. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ يعني في اليوم الآخر، ناظرة من النظارة وهو الحسن، جميلة عليها البهاء، إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه التي عليها النظارة والحسن إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها. ونحن نعلم أن النظر من الوجه إنما يكون بالعين، فهي عيانا بالأبصار، ليست قلبية لكنها بصرية. هذا دليل في غاية الوضوح. هكذا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي في غاية الحسن، لكن عندما تنظر إلى ربها تزداد حسنا إلى حسنها. هذا دليل. الدليل الآخر قال تعالى: على الأرائك ينظرون. تأملوا يا جماعة في هذا الدليل، على الأرائك ينظرون، هذا في الجنة، أرائك الجنة، السرير الجميل في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. على الأرائك ينظرون قال أهل العلم، ولم يخبر الله تعالى في هذه الآية ما الذي ينظرون إليه، يعني ينظرون إلى كل نعيم. وحذف المعمول أي المفعول يدل على العموم، ينظرون إلى كل نعيم، وأعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى. إذن هذا الدليل، هذا النص على الأرائك ينظرون، دليل على ثبوت الرؤيا يوم القيامة في الجنة. شفت؟ قال تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها في الجنة، ما تشتهي أنفسهم، كل ما يريدونه، ولدينا مزيد. قال أهل العلم: المزيد هو النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى، هذا دليل. أيضا الآية الأخرى قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى. كذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزلت عليه هذه الآية، وهو أعلم الأمة بالتأويل، كما في حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: استمع، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى، وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية، أي آية؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا دليل في غاية الوضوح. أيضا قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. من هم؟ كفار. قال أهل العلم، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وقد استدل بهذه الآية على ثبوت الرؤيا، وهو استدلال قوي. ماذا قال؟ قال: لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن هؤلاء يرونه في الرضا، وإلا له استوى الجميع. شفت الدقة العلماء؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، هذا في سياق الحديث عن الكفار. قال: فلما حجب هؤلاء في السخط، الله تعالى ساخط عليهم، دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. هذه أدلة في غاية الوضوح. كذلك السنة، الحديث الذي سمعنا، قال أهل العلم: أحاديث الرؤيا متواترة، يعني قطعية الثبوت وقطعية الدلالة أيضا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا يصيبكم الضيم ولا التعب، يعني يمكنكم الله تعالى من رؤيته دون ازدحام، دون تكلف، دون تعب، في غاية الراحة والطمأنينة والسكينة. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية، أنت ترى القمر ليلة البدر واضحا ولا تجد مشقة في رؤيته لوضوحه، ليس دونه سحاب يمنع الرؤية. كذلك هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، فإنك سترى يوم القيامة ربك في الجنة في غاية الوضوح، تشبيه الرؤية بالرؤية. وليس المرء بالمرء، ليس تشبيه القمر بالله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه يجمع أدلة، جيش من الأدلة، وكين غيرها أيضا، لكن نختصر لضيق الوقت. لنعتقد عقيدة جازمة بأن النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة في الجنة حق، وهذا كما قال ابن القيم: وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون ولمثلها فليعمل العاملون. يا جماعة، ما هي أدلة المنكرين؟ سمعت ابن قيم واش قال منذ قليل، قال: وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية والفرعونية المعطلون والباطنية والرافضة، ليس لهم أدلة، إنما هي شبه هكذا. لكن جاء العلماء إلى هذه التي اتخذوها أدلة لإنكار الرؤيا فبينوا بأنها أدلة عليهم في إثبات الرؤيا. من هذه الأدلة استمع، قال عز وجل: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، قالوا هذا دليل بأن الرؤيا منتفية ممنوعة، لكن الحق أن الله تعالى هنا نفى الإدراك وهو أخص من الرؤيا، لأن الرؤيا أعم، فيلزم من إنفاء نفي الإدراك ثبوت الرؤيا. أزيد لكم مسألة هذه وضوحا، يعني ينظرون إلى الله دون أن يدركوه رؤية، دون أن يحيطوا به رؤية، كما أننا نعلم الله لكن دون أن نحيط به علما. مثال حسي، أنت تنظر إلى السماء تراها لكن لا تحيط بها رؤية لعظم خلقها، فإذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى، فصار هذا دليل عليهم وليس لهم، صار دليل في إثبات الرؤية. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي ينظرون إليه لكن سبحانه لعظمته لا يحيطون به رؤية. هذا هو الإدراك، هذا نفي الإدراك يعني نفي الإحاطة، يلزم من نفي الإحاطة والإدراك إثبات الرؤية، فهذا دليل. من أدلتهم في نفي الرؤية لما سأل موسى ابن عمران عليه السلام ربه الرؤيا، صح؟ نقرأ هذا في كتاب الله، أين هذا يا جماعة؟ قال: ربي أرني أنظر إليك، سأل الرؤيا هكذا، قال: لن تراني، لن ترى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر الآية من سورة الأعراف. هكذا الشيخ أو الشيخ مدبلك اللي قرأ نفس سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب الجنة، آمين. إذن قالوا الله تعالى قال لن تراني، نفى أن تكون الرؤيا، لكن يا جماعة هذه في الحقيقة عند التأمل كما في الآية السابقة التي استدلوا بها على نفي الرؤيا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقد فند ذلك. كذلك عند التأمل هذه الآية، تأملوا يا جماعة، موسى عليه السلام سأل ربه الآن في الدنيا، قال: ربي أرني أنظر إليك الآن، شي قالوا أرني أنظر إليك يوم القيامة الآن، قال تعالى لن تراني يعني الآن، صح؟ ثم موسى عليه السلام كريم الله صاحب المنزلة العالية وكان عند الله وجيها، صح؟ موسى أعلم الخلق بربه، فلو كانت الرؤيا لا تجوز على الله ما سألها، صح يا جماعة؟ تأمل. ثم لنفترض أنه سألها وأخطأ في السؤال وسأل ما لا يجوز، لبين الله له أن هذا لا يجوز، بل وعاتبه. شوف، أنا أذكر لكم نبي كريم عظيم من أولي العزم من الرسل، أخطأ في السؤال فعاتبه الله. نوح عليه السلام وش قال؟ ونادى نوح ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. كيف كان الرد يا جماعة؟ السؤال هذا لا يجوز، بيلور بيبل ما يجوز. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف شوف، لما كان السؤال في غير محله جاء العتاب. لو سأل موسى عليه السلام ربه الرؤيا وكانت لا تجوز على الله لعاتبه الله، فلما سأل الله تعالى الرؤيا ولم يعاتبه دل على ثبوتها. هذا إبراهيم عليه السلام سأل ربه سؤالا ويعلم إبراهيم بأن هذا السؤال يجوز فلم يعاتبه الله، بل بيّن له وأعطاه مراده. واسأل إبراهيم الله عز وجل يا جماعة، أحسنت، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأراه الله تعالى كيف يحيي الموتى، خذ أربعة من الطير. إذا كان السؤال جائزا الله تعالى يبين ويعلم، إذا كان لا يجوز يبين ويعاتب كما فعل لنا. موسى عليه السلام سأل ربه الرؤيا، قال: ربي أرني أنظر إليك. تعرفوا يا جماعة موسى عليه السلام مع كلام الله كلمه تكليما، فتاقت نفسه أن ترتقي منزلة أعلى وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أرني أنظر إليك الآن، قال ربي لا لن تراني في الدنيا. وليس فيها دليل كما سمعنا على نفي الرؤية يوم القيامة، هي نفيها في الدنيا صح. ولهذا يا جماعة كان الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج صح، كما في صحيح مسلم صحابي أبو ذر رضي الله تعالى عنه استقصر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال صريح واضح، قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ يعني ليلة المعراج. قال نور أنا أراه، كيف أراه؟ حجابه النور هكذا. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قالت لأن الله تعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا زيد أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ولهذا كان الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه، لأن رؤية الله في الدنيا منتفية. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح وهو يحذر أمته من المسيح الدجال ويصفه لنا، قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور، لأن المسيح أعور ويدعي أنه رب، إن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور، هذا الشاهد، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ما كان حتى واحد رسول كريم ولا ولي صالح ولا مؤمن ولا تقي يرى الله تعالى في الدنيا، ممنوع. وبهذا الحديث يا جماعة لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا التأصيل يفهم معنى رؤية والد جابر رضي الله عنه الله تبارك وتعالى صح، كين حديث، لكن الرؤية كانت بعد الموت. استمع إلى الحديث، أقول جابر رضي الله عنه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مهتم هموم تاع الدنيا، كان عنده الديون، فلي أراك منكسرا، قال يا رسول الله استشهد أبي يوم أحد قتل وترك دينا وعيالا، خلني البنات والدين. قال له يا جابر ألا أبشرك بما لقي الله تعالى به أباك؟ قلت بلى. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإن الله استمع وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا. الله أكبر، يعني رأى والد جابر وعبد الله بن عمرو بن حرام صح الجليل هذا رآه كفاحا هكذا، فكلمه كفاحا، قال عبدي تمنى علي أعطيك، قال ربي أن أقتل فيك ثانية، أن تردني إلى الدنيا ثم أقتل فيك ثانية، قال إنه سبق مني أنهم إلى الدنيا لا يرجعون. فنزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والحديث خرجه الإمام الترمذي في سننه وهو حديث حسن. فانظر والد جابر هو عبد الله بن عمرو بن حرام كلمه الله كفاحا، ولكن متى أحياه؟ بعدما أمته. وهذا معنى الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. وبالمناسبة هذا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما هذا أسلم عند بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة، وشهد العقبة وكان نقيبا، ثم شهد بدرا واستشهد في غزوة رضي الله تعالى. شوف المقام تاع الصحابة، رأى ربه ولكن بعد الموت. إذن أيها الإخوة الكرام أدلة هؤلاء متهافتة ضعيفة، على أنهم استدلوا بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال لن تراني، ولكن في الحقيقة هي أدلة تثبت كما فصلنا. نعم. هذا أيها الإخوة الكرام لنعلم بأن أدلة ثبوت الرؤية هي قطعية، موجودة في القرآن قطعا وموجودة في السنة المتواترة. قال ابن القيم هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. الآن يا جماعة بعد هذا التفصيل إن شاء الله يكون طيب ومفهوم، تعالوا بنا إلى أعظم ما في هذه الجلسة، هو ما هي المسالك، ما هي الطرق التي إن سلكناها ظفرنا بهذه النعمة. أعظم نعمة في الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. شوف الآية التي اتخذت شعارا في هذا اللقاء، هذه الدورة الطيبة، وش هي الآية؟ تقرأوا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. استمع إلى أوصاف هؤلاء: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإحسان يا جماعة هو سبيل إلى الظفر بأعظم نعيم في الجنة. سمعت الآية منذ قليل، وإيش قال الله عز وجل عن المحسنين؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. إذن من أحسن، من كان من المحسنين، دخل الجنة ورأى ربه. الله أكبر. كما قال ابن قيم رحمه الله: وهي الغاية، أعظم نعيم في الجنة. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، هي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون. قال: ولمثلها فليعمل العاملون. هاي كما يقولوا، هاي الهضرة، هاو العمل، ها هاو. هنا يوقع التشمير. شو الصحابة عندهم مستوى رفيع، هلو العمى. في الحديث سألوا، قال: يا رسول هل نرى ربنا؟ قال: نعم. أذكر لهم الحديث كما في حديث جابر وأبي هريرة، حديث متواتر. هذا هو المستوى يا جماعة. قال تعالى: للذين أحسنوا. بس لازم نشوف شكون هذ الذين أحسنوا، من هم؟ الإحسان يا جماعة، الإحسان هو أعلى مراتب الدين، صح؟ وهو لب الإيمان وروحه وكماله. والإحسان يا جماعة الذي ننال به رؤية الله تبارك وتعالى يكون، استمع إلى هذا الكلام جيدا، نحب نخرج فائدة إن شاء الله عملية مشي ثقافة فقط. يكون الإحسان في عبادة الحق وفي معاملة الخلق. نعيد هذا الكلام، أين يقع هذا الإحسان؟ يكون في عبادة الحق تبارك وتعالى، ويكون في معاملة الخلق. تعريف الإحسان في عبادة الحق تبارك وتعالى، لا نجد تعريفا أكمل وأحسن من تعريف سيد المحسنين صلى الله عليه وسلم للإحسان. الإحسان في عبادة الله، حين سأله جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإحسان. وش هي الإجابة؟ وش قال؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو تعريف الإحسان في عبادة المولى تبارك وتعالى. إذا حققت هذا التعريف عمليا فأنت من المحسنين، وإذا كنت من المحسنين استمع إلى هذه البشرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا عبدت الله كأنك تراه، قال العلماء، هذه عبادة رغبة وطلب وطمع فيما عند الله من فضل وكرم وإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر مراقبة الله. قال العلماء: هذه عبادة رهبة وخوف من عقابه وسخطه. وإذا اجتمعت في عبادتك الرغبة والرهبة، الخوف والطمع، أنت من المحسنين، لأن ذلك يحمل على الإحسان، على الإتقان. وهذا هو ديدن، وهذه هي عبادة الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال تعالى في الثناء عليهم: وقد جمعوا بين الرغبة والرهبة، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. غاية في الإحسان، وهم سادات المحسنين، كذلك من تبعهم بإحسان من الصالحين. فقد جمعوا بين الخوف والطمع وهذا الذي يجعلك محسنا. قال تعالى في الثناء عليهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم زين خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فإذا عبدت الله رغبة ورهبة خوفا وطمعا فإنك من المحسنين. وهذا هو تعريف الإحسان في عبادة الله. فإذا كنت كذلك أبشر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الإحسان يا جماعة هنا عندنا إشكال كبير. شفت كيف كما يقولون رانا وصلنا لبيت القصيد وصلب الموضوع. الإحسان في معاملة الخلق ما هو؟ قال العلماء هو حسن الخلق. شوف كلمة جامعة صح شيخ جامعة. وقالوا في تعريف حسن الخلق الذي هو الإحسان في معاملة الخلق، ركزوا يا جماعة، هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى وش معناته؟ بذل المعروف، أن تحسن إلى الغير بمالك ببدنك بجاهك وغيرها. والناس إذا أحسنت إليهم ملكتهم، يقولوا يحبوك بعد واش تقولهم يتبعوك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استرق قلوب الناس، كانت قلوب قاسية أشد قسوة من الحجارة، لكن لما أحسن إليهم ملكهم واسترقهم وآمنوا به وأحبوه. قيل أحسن إلى من شئت تكن أميرا. ورى الإحسان عندنا يا جماعة، الإساءة راهي دايرة حالة، سوء الظن سوء العمل. إلا من رحم ربي وقليل ما هو. والإنسان أيها الإنسان مجبول، هكذا خلقنا ربي، إلى حب من أحسن إليه. فأمر الله تعالى بالإحسان، وأحسنوا هو بدل الندى معروف. نعطيك مثال: تحسن إلى الغير بمالك، وسع الله عليك، تقضي الديون عن الغارمين، عندهم ديون، تطعم الفقراء المساكين، تقوم على الأيتام على الأرامل على الثكالى، كثير، أنت من المحسنين. فإذا كنت كذلك خلاص نجحت، لأن الله تعالى يقول وعده حق: للذين أحسنوا الحسنى دخلوا الجنة وزيادة أعظم نعيم في الجنة، وهو موضوعنا. وهنا الجدير بالذكر يا جماعة والتذكير، كما قال العلماء كلما كان الإحسان إلى العشيرة إلى القرابة إلى أهل الرحم كان الأجر أعظم. صح، مثلا الإحسان، نأخذ مثال الصدقة. الصدقة في القريب أجران، هما أجر الصدقة وأجر الصلة. وأنا أذكر لك في هذا دليلا، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود كان فقير، زوجته كانت ميسورة الحال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، يعني أيجزئ عنا أن نتصدق على زوج فقير وبني أخ أيتام في حجورنا؟ قال: لك أجر الصلة وأجر الصدقة. ولهذا يا جماعة لما أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، هذا كان عنده المال الله يبارك، حب يتصدق بأحب أمواله إليه، علاه؟ هذا حب يطلع نيفو عالي، هذا حب يتبوأ منزلة البر. لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كانت عنده واحد الحديقة هي أحب أمواله إليه. وهذا جهاد مع النفس يا جماعة، ما إيش هضره صعب صعب. لما نزلت هذه الآية الحديث الصحيح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. هذا اسم لحديقة كانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال: يا رسول الله، فإني أجعلها صدقة لله. شوف يا جماعة، لله، لام هذه تفيد إخلاص. إني أجعلها صدقة لله، أرجو برها ودخرها عند الله، فاجعلها يا رسول الله حيث أراك الله. ديرها وين حبيت. النبي صلى الله عليه وسلم ثمن هذا العمل وأثنى عليه. واش قال؟ قال: بخيل بخيل، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. ثم قال هذا الشاهد، قال: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. علاش؟ ليكون له من الأجر مرتين، أجر الصدقة وأجر الصلة. قال أنس بن مالك راوي هذا الحديث فقال: أفعل يا رسول الله، اقسم على الفاميليا أقارب. والإحسان في القريب وفي البعيد كله من الإحسان، لكن هناك تفاوت، صح؟ هذا على حسب العمل وقيمة العمل ومكانة العمل يكون الأجر أعظم. لكن إذا أحسنت إلى القريب أو البعيد وأعنت الفقير، هكذا وزوجت الشاب اللي ما عندوش، أنت من المحسنين. أبشر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بذل الأذى وكف الأذى، استمع، كف الأذى أن لا تؤذي غيرك بلسانك قولا أو بيدك وغيرها من الجوارح فعلا، فأنت من المحسنين. بل وأنت صاحب إسلام حقيقي ظاهرا وباطنا. أنا أسوق لك الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون، وفي لفظ الناس يشمل غير المسلمين حتى الكفار. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وش معنى المسلم؟ فسرها العلماء أي مسلم كامل حقيقي ظاهرا وباطنا. هذا مسلم حقيقي، وهذا أيضا من المحسنين، لأنه كف أذيته عن الناس قولا وفعلا بلسانه أو بيده أو بغيره، وطلقة الوجه. هذا من حسن الخلق، هذا من الإحسان. إذا التقيت بإخوانك فتبسمت عندهم وفي وجوههم فهذا من الإحسان. بل قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة لك، بلا ما تخرج دراهم. كله حسن خلق يا جماعة، هذا هو الإحسان في معاملة الخلق. فإذا كنت محسنا في عبادة الحق كما سمعنا، استمع، ومحسنا في معاملة الخلق، فأبشر لك هذه البشرى. وشنو هي؟ الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ الجنة. والجنة يا جماعة موضوع هذه الدورة، الجنة تناديك هكذا. والجنة يا جماعة مهما تصورنا نعيمها وخطر ببالنا فهو خلاف ذلك أعظم، يدل عليه كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي، قال: إني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يحدثنا عن نعيم الجنة الحسنى، زيادة هذا أعظم، قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: فاقرأوا إن شئتم قوله: وظل ممدود. وقال عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت في الجنة، الله أكبر، لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال: فاقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا نعيم الجنة. الحديث عن الجنة حديث نعيم، ولكن الوقت حجمني حجم ترى. أقرأ لكم حديث عن نعيم الجنة، عن أدنى نعيم في الجنة، أدنى منزلة في الجنة. وهذا الحديث رواه الصحابي المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى الثقفي، يرفعه إلى النبي. استمع إلى الحديث، حديث شيق، أن موسى بن عمران عليه السلام سأل ربه قال: أي ربي، ما أدنى أهل الجنة منزلا؟ قال تبارك وتعالى: هو رجل يجيء الخراني، هذا اللي يدخل الجنة يا جماعة، هو رجل يجيء وقد أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخلي الجنة. فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. يقول: فلك ذلك حديثا، ومثله ومثله ومثله ومثله. في الخامسة قال: رضيت ربي. هذا الأخراني. قال عليه الصلاة والسلام: فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. موسى عليه السلام لما سمع هذا الكلام تعجب، قال: يا ربي، فأعلاهم منزلة كيف؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك مصداقه في كتاب الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. هذا وأعظم نعيم في الجنة أعظم من هذا، النظر إلى وجه الله تبارك. زين، نقرأ لكم واحد الحديث عن صحيح مسلم عن آخر رجل بالتفصيل. هذا الرجل الخلاني يدخل الجنة، رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: آخر رجل يدخل الجنة، قال: يمشي مرة ويكبو مرة على الصراط، يعني يسقط، وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها سلك التفت إليها، قال: تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله عز وجل شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. يظن هذا هو الخلالي. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ترفع له شجرة، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله تعالى: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال: فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى، ينسى له. قال: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. يقول الله تعالى: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ لعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها؟ فيقول: لا يا ربي، لا أسألك غيرها. قال عليه الصلاة والسلام، يكرر هذه الجملة، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال: فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ما زال الحكاية يا جماعة، هذا الخرانية، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة. هذا ما زال مدخل الجنة يا جماعة، هي أحسن من الأوليين. فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. يقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ لعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها. يقول: يا رب، هذه لا أسألك غيرها، هذه الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيدنيه منها، فإذا أدناه منها، هذه الشجرة وين؟ عند باب الجنة. قال: فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة، فقال: ربي أدخلنيها، ربي أدخلنيها. فقال الله تعالى: يا ابن آدم، ما يصريني منك، يعني ما يقطع سؤالك مني، أما ترضى أن تكون لك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول هذا الرجل: يا رب، هذا الحديث صح مسلم، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك عبد الله بن مسعود راوي هذا الحديث وقال للجالسين: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين روى لهم هذا الحديث، فقال له الصحابة: يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: من ضحك رب العالمين. حين قال هذا: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ قال: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. والحديث رواه مسلم. هذا آخر، هذا أدنى منزلة، وأعلى درجة في الجنة الفردوس، وأعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا لابد أن نكون من المحسنين، يجب محسنين في العبادة ومحسنين في المعاملة. لا يكون هناك انفصال، لا يكون هناك تناقض. الدين فيه عقيدة وشريعة، الدين فيه الأقوال والأفعال، فيه الظاهر والباطن. احنا تجد الواحد منا جيد جدا في العبادة، يحافظ على الصلاة على السنن، لكنه سيء جدا في المعاملة. هذا تناقض كبير. لا، العبادة لا بد أن تثمر المعاملة الحسنة. لا يستقيم أيها الإخوة الكرام أن يحافظ المرء المصلي على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعات لكنه سيء الأخلاق. لا يستقيم هذا. لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وانت صلاتك لم تنهك عن الفحشاء والمنكر، ما زالك كتزعف تلقى، بل تسب الدين، بل هناك من يسب الخالق. هذا مشكلة كبيرة يا جماعة. للذين أحسنوا، الإحسان في عبادة الحق والإحسان في معاملة الخلق. الوقت، إذا احنا نكتفي بهذا ولا نزيد بعد الأذان؟ شيخ أزالت مسألة إن شاء الله. إذا نواصل بعد الأذان، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كما كنا نسمع، فإن الطريق الموصل إلى الجنة، إلى الحسنى وإلى الزيادة، النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى، هو الإيمان، العمل الصالح، هو الإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى، هو الإحسان في معاملة الخلق. فهذا هو السبيل الذي يوصلنا إلى هذا النعيم العظيم، وهو أعظم نعيم في الجنة. كنت تسمعون الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ ماشي يزيد ماذا؟ تعجبوا، هل هناك نعيم أعظم من هذا؟ نعم، لأن النعيم الجنة يا جماعة هذا من جنس نعيم الأبدان ونعيم الأطيار والأشجار. أما النعيم نظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، هذا نعيم قلبي، هذا أعظم. تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: يا ربي ألم تبيض وجوهنا وغيرنا اسودت وجوههم، صح، وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. أعظم نعيم في الجنة كما قال ابن القيم، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، باش بالعمل. ولهذا قال: ولمثلها فليعمل العاملون. احنا شفنا الإحسان. أيضا هناك حديث قريناه منذ قليل، هذا الحديث دلنا على الطريق الموصل إلى هذا النعيم العظيم. ما هو؟ محافظة على صلاتين الصبح والعصر، الفجر والعصر في أوقاتها. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها، وهي صلاة العصر، فافعلوا. هذا هو الطريق. شوف الحديث: إنكم سترون ربكم. ترون هذا فعل مضارع، تعرفوا يا جماعة الفعل المضارع صالح للحال وللاستقبال، صح؟ قال العلماء: إذا دخلت عليه السين هذه تخلصه من الحال ليصير صالحا للاستقبال. يعني أنا أقول لك الآن، هذا يأكل، يأكل الآن ويأكل بعد شوية، لكن عندما قلت سيأكل ما يأكلش درجة، يأكل بعد. سترون يعني لا ترونه الآن، ليس في الدنيا، لن تراني، ولكني الاستقبال في الآخرة كما سمعنا الآية. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القبر، تشبيه الرؤيا بالرؤيا غاية الوضوح، لا تضامون في رؤيته، لا يصيب ضيم ولا شقاء ولا تعب. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، خاصة هذه غلبت وهزمت الجماهير، صح يا جماعة؟ وكما يقولون هضروا بلغة الأرقام. شوف دير الإحصائيات في عدد المصلين في صلاة العشاء مثلا وصلاة الصبح، كاش تقول أهل الحي هجروا ما باتوش هنا، صح يا جماعة؟ وصلاة العشاء الله يبارك خاشنا زي ما رقدنا. إذن هي تغلب، فإن استطعتم أن لا تغلبوا، دائما يغلبنا النوم في الليل والأشغال في النهار بالنسبة لصلاة العصر، خاصة درك واحد يخرج من خدمة سيركيلاسيون في الطريق يضرب 3 سوايع ماشي غير يغلب فتنة يا جماعة. فالدين هذا والمنازل هذه سلعة الله غالية، هذه هي سلعة الله سبحانه وتعالى، تجي لا تشمير، غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهذه السلعة تحتاج إلى جهاد، جهاد من؟ نفس هذه والهوى والشيطان والدنيا، هذو قاعد تحموا علينا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن أيها الإخوة الكرام، أختم هذه الكلمة وأختمها كما بدأت بقراءة هذا الكلام الطيب النفيس لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، الذي ذكره في كتابه حادي الأرواح في باب 65، في حديثه كما قال تعالى في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بالأبصار جهرة كما يرى القمر ليلة البدر، وتجليه إليهم أو لهم ضاحكا إليهم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله هذا الباب، هذا الموضوع تاع اليوم، أشرف أبواب الكتاب، وباب الكتاب فيه أبواب يذكر فيها نعيم ووصف الجنة، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، هكذا قال هذا الباب أشرف أبواب الكتاب، وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها عينا لأهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة، وهي أي الرؤيا، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. قال رحمه الله إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، لأنها أعظم زيادة. قال وحرمانه وحجابه عن أهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. ثم ذكر المثبتين للرؤيا والمنكرين لها، قال اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون. قال والفرعونية المعطلون والباطنية هؤلاء الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والجهمية المتهوكون. قال والرافضة، خاصة التركيز على الرافضة لأن الشر يأتي من هؤلاء، لأن الرافضة ما الآن أصبح لهم نفوذ السلطان، لهم خطر. قال والرافضة، اسمع إلى وصفه للرافضة، الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون، وعلى سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون. زيد سبحان الله العظيم، كل زمان وفي كل مكان. قال ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون، لا يطلقون عليهم رصاصة ولا ينكرون عنهم منكرا. ولكل عدو لله ورسوله ودينه منكرون، وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. نختم هذا الكلمة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين في عبادتك وفي معاملة خلقك. اللهم اجعلنا من الذين يحافظون على الصلوات كلها في أوقاتها، وخاصة صلاتي الفجر والعصر. اللهم اجعلنا من المحسنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. هذه المادة حصريا لموقع مسجد الهدى www.moskeelhuda.gz